بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وفضلنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشهدنا إلى هادينا سبيل قلبنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا في الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند من سورة الأعراف عند قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون، قال: وحذف ذكر الإرسال لعلم السامع، يعني الإرسال في قوله تعالى: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. قال ابن عبد الحكم: كانوا يعني السحرة 12 نقيبا، مع كل نقيب 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، تحت يدي كل عريف 1000 ساحر، وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان. وقال ابن جريج رحمه الله: وكانوا 900، الفرق كبير، من العريش، يعني هم من العريش والفيوم والإسكندرية، يعني من مصر، العريش والفيوم كل مدن هذه والإسكندرية 3، يعني إذا أن 12 كانوا 12 نقيبا تحت يدي كل عريف 1000 ساحر، صار 12,000، يعني من كل مدينة 4,000. إذا كانوا 900 تحت كل عريف كمان 1000 ساحر، يعني 300 طيب أو 3,000. وقال ابن إسحاق: كانوا 15,000 ساحر. وروي عن وهب، وقيل وروي هذا الكلام عن وهب، وقيل كانوا 12,000. وقال ابن المنكدر: 80,000. وقيل 14,000. شفتها؟ طيب. وقيل كانوا 300,000 ساحر من الريف، و300,000 ساحر من الصعيد، و300,000 ساحر من الفيوم وما والاها، كلها يعني مدن مصرية. وقيل كانوا 70 رجلا، فرق كبير يعني. وقيل 3، وقيل كانوا يعني 73، فالله أعلم. وكان معهم، يا سيدي، وكان معهم فيما روي حبال وعسي يحملها 300 بعير. و300 بعير يعني قديش معناته 300 بعير؟ هدول بيمدوا يعني 300 بعير نعم. يعني الحية اللي هي عصا سيدنا موسى كله بلأته ألف بعير. شو ألف بعير؟ يعني حمل ألف بعير. نعم نعم. أكثر من هودا يعني مثل ما وأكثر. نعم. قال ابن عباس والسدي كانت إذا فتحت فمها صار شسك. يعني الحية كانت إذا فتحت فاها فمها صار شدقها 80 ذراعا واضعة فكها الأسفل. أيوة فكها الأسفل على الأرض, على الأرض. وفكها الأعلى على سوري القصر. يعني بدها تبلع القصر. يعني طالما بلعت أحمال بلعت أو ابتلعت أحمالهم معناتها ما عاد تفرق عنها عندها أي شيء. أي شيء بتبلع. نعم. وقيل كان ساعة فمها 40 ذراعا. يعني لما تفتح بصير 80. 40 هي يوم طابته. نعم. فقصدت يعني لما ابتلعت كل مكان معه فالتقمت الحية ذلك كله. إيه؟ كمان بدها تلحق فرعون في يوم لتبلعه. ما بسأل محشية هذا على الطرف يعني تفكوا هذا فرعون. فقصدت فرعون لتبتلعه. فوثب من سريره هرب لحساب رب. نعم. واستغاث بسيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا هي شوف فأخذها بيقول العوام بيقولوا مثل الأطاط. في ناس مثل الأطاط وفرعون مثل الأطاط ما بيخاف إلا بعيونه. لما شاف الحية هرب استغاث راح يرجع فرعون. الأطاط قال لا بتخاف بس تشوفها بعيد ترجع لما كانت عليه. وهذا مثل القطة كان. نعم. قال وقت مات من خوف العصا 25,000. يعني من شوفتها شيء مخيف. يعني هل عم تبلع هالكمية هي شيء مخيف. شو هي عصاي؟ وهذا يعني يجعلنا نؤمن بالله إيمانا أكثر وراسخ أكثر رسوخا. هذا الله, هذا الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا سيدنا في الأسفل. وهذه الأخبار من الإسرائيليين كل من الإسرائيليين وما آفة الأخبار إلا رواتها. يعني إذا ما صدقنا تصح صلاتنا. نعم نعم. قالوا مين قالوا؟ يعني السحرة. أئن لنا لأجرا أي جائزة ومالا. شفت شيخ محمود 96. نعم. جائزة ومالا. ولم يقل فقالوا ما قالوا يعني مباشرة قالوا. نعم. لأنه أراد لما جاءوا قالوا. نعم. وقرئ إن لنا على الإخبار يعني بدون استفهام يعني. نعم. وهي قراءة نافع وابن كثير. ألزموا فرعون أن يجعل لهم مالا إن غلبوا. فقال لهم فرعون نعم وإنكم لمن المقربين. نعم. أي لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا. يعني مو إجراء بس مو إجراء وقربة يعني وظيفة وحتكونوا يعني للمقربين يعني من الأعوان من. نعم يعني. وقيل إنهم إنما قطعوا ذلك لأنفسهم في حكمهم إن غلبوا. أي قالوا يجب نعم يجب لنا الأجر إن غلبنا. إنهم يجب الأجر لنا إن غلبنا. نعم. قالوا يعني يجب لنا الأجر إن غلبنا. نعم نعم. كان في أنفسهم ما كان جواب فرعون، ولو كان هذا في أنفسهم في قلوبهم كان ما جاء جواب فرعون والناس من المقرن. نعم. وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار، استخبار فرعون أئن لنا. نعم. هل يجعل لهم أجر إن غلبوا أو لا؟ فلم يطلعوا على فرعون بذلك، إنما استخبروه هل يفعل ذلك. فقال لهم نعم لكم الأجر والقرب إن غلبتم. طيب. نعم. قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقيين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. نعم. تأدبوا مع موسى عليه. قالوا يا موسى، يعني عرضوا عليه، إما أن تلقي يعني أنت، فكان ذلك يعني هذا الأدب سبب إيمانه. طيب. الحقيقة يعني إما أن يكون يعني تأدب مع سيدنا موسى أو يعني قوة منهم، يعني لا فرق تلقي أو نلقي ما تفرق عنا. وكمان فيها وإما أن نكون لأهنم بالدون، وإما أن نكون نحن الملقين، يعني طلبوا هذا على سبيل يعني القوة، يعني قالوا هذا وإما أن نكون نحن الملقين. نعم نعم. في موضع نصب عند الكسائي والفراء على معنى إما أن تفعل الإلقاء، إما أن تفعل الإلقاء ومثله، وأن في موضع نصب عند الكسائي إما أن تلقي يعني يعني تلقي، إما أن تلقي يعني تلقي نلقي نحن أو تلقي أنت. نعم. ومثله قول الشاعر قال الركوب قال الركوب. نعم. قلنا تلك عادة. قالوا هذا الكلام يعني هذا الشيء يعني، فقلنا تلك عادتنا، يعني وجه الدلالة قالوا الركوبة، يعني في محل يعني منصوب بقالوا، وقالوا بتنصب الجمل. نعم. قال ألقوا، قال الفراء في الكلام حذف، والمعنى قال لهم موسى عليه السلام إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تغلبوا. يعني لما الآن سيدنا موسى قال ألقوا، هذا يتضمن كلام يعني ما هو المضمون؟ قال إنكم لن تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته. نعم. وهذا من معجز القرآن الذي لا يأتي مثله في كلام الناس. نعم. ولا يقدرون عليه. نعم. اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. بجمع يجمع أو بجمع المعاني الكثيرة أو يجمع المعاني الكثيرة. نعم. وقيل هو تهديد. أي ابتدئوا بالإلقاء. سترون ما يفعل. قال ألقوا. يعني ألقوا لنشوف شو بده يطلع معكم. نعم. يعني. ألقوا. نعم. وهو يعني مؤمن، مؤمن شو مؤمن يعني جازم بأنه سيغلبه، يعني قال ألقوا ألقوا لا ألقوا أي الحبال ما لا يسن. نعم. وسيرون ما يحل بهم من الافتضاح. وقيل أمرهم بذلك ليبين كذبهم وتمويهه. نعم. على موسى عليه السلام أن يأمرهم بالسجن. وقيل إذ لا يجوز، يعني ليش قال يعني هو تهديد، تهديد لأنه أمرهم بالإلقاء وبالسحر، والأمر بالمنكر لا يجوز يحرم، لكن هذا على سبيل التهديد والتهكم، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، يعملون المنكرات ويعملون ويفعلون المحرمات. هذا تنكيلا وتهديدا له، يعني اعملوا كتير. وقال لهم ألقوا هتشوفوا شو عايزين. نعم. فقال فسترون ما يحل بكم من الافتضاع. ليش قال هذا الكلام فسترون؟ يعني مقدره، إذ لا يجوز على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالسحر، وقيل أمرهم بذلك كمان، يعني غير ما يحد لكم، ليبين كذبهم وتمويههم. نعم. فلما ألقوا أي الحبال والعصي سحروا أعين الناس. والساحر هكذا يعني يسحر أعين الناس، يعني يبين للأعين غير ما هو الحقيقة. نعم. أي خير سحروا أعين الناس، أي خيروا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخير من التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة بحفة اليد كما تقدم في البقرة بيان. ومعنى عظيم أي عنده نعم، لأنه كان كثيرا وليس بعظيم. يعني وجاءوا بسحر، نعم، وجاءوا بسحر عظيم، لا عظيم عندهم، يعني جابوا أعلى وعرضوا أعلى أنواع السحر، لكن ولا يفلح الساحر حيث أتى، لأنه كان كثيرا وليس بعظيم على الحقيقة. نعم. قال ابن زيد كان الاجتماع بالإسكندرية فبلغ ذنب الحية وراء البحيرة. الحية أي بلدة في إلها قرى، يمكن بيقولوا منها شيخ متولي شعراوي منها. فبلغ ذنب الحية وراء، يقولوا عن البحيرة هن المصريين، أما هي البحيرة. نعم. يعني بلا يعني شيء طويل كتير، يعني عصاية صارت حية وحية، يعني حية أكيد، يعني سبحان الله. حية المدينة ولا الحية الأفعى؟ حية المدينة ولا الأفعى؟ لا، الحية الأفعى، أما البحيرة المدينة. بعدين المدينة إلى دنا. فبلغ ذنب الحية وراء البحيرة، يقولوا عن المصريين بحيرة، وبحيرة الراهي. نعم، في الشام في حوران. نعم. وقال غيرهم فتحت فاها فجعلت تلقف أي تلتقم ما ألقوا من حبالهم وعصيهم. وقيل كان ما ألقوا حبالا من أدم، يعني من جلد فيها زئبق. فتحركت وقال هذه الحية. نعم. ترى حفص تلقف بإسكان اللام والتخفيف، يعني مو تلقف، نعم، تلقف. جعله مستقبل لقف يلقف. نعم. قال النحاس ويجوز على هذه القراءة تلقف. نعم. لأنه من لغة. نعم. قرأ الباقون بالتشديد وفتح اللام. تلقف يعني. جعلوه مستقبل تلقف. فهي تتلقف. نعم. وقال لقفت الشيء وتلقفت منه. إذا أخذت بالبيعة. أو بلياته عنه. طيب. كمان. بعدين قال نعم وتلقم وتلهم كل بمعنى واحد، يعني كل مستعمل. نعم. قال أبو حاتم وبلغني في بعض القراءات تلقم يعني شاذ، بدل تلقف تلقم. نعم، بالميم والتشديد. قال الشاعر يعني يمدح إنسانا. نعم. أنت عصا موسى. نعم. التي لم تزل يعني التي لم تزل يعني دائما أنت تفعل هذا تلقم ما يأفكه الساحر. نعم. وقال ما يأفكه لأنه أشد الكذب وأشنع الكذب يسمى إفك. لذلك ربي قال عن الذين اتهموا ويتكلمون عن السيدة عائشة إن الذين جاءوا بالإفك نعم لهم عذاب عظيم. نعم. ويروى تلقى ويروى تلقى. طيب ما يكذبون أي ما يكذبون لأنهم جاءوا بحبال وجعلوا فيها زئبقا حتى تحرك. قوله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قوله تعالى فوقع الحق قال مجاهد أي فظهر الحق وقع يعني ظهر. نعم. وانقلبوا صاغرين نصب على الحال يعني انقلبوا حالة كونهم أذلاء صاغرين والفعل منه يعني من صاغرين يصغر صغرا وصغرا وصغارا أي انقلب قوم فرعون وفرعون معه ذلكم الصغار بعينه. نعم. نعم أي انقلب قوم فرعون وفرعون معه أذلاء مقهورين مغلوبين. نعم. فأما السحرة فقد آمن. نعم. رئيس السحرة قال لهم انظروا إلى الأفعى فإن تنطق بطنها فهي كذبة وإلا فهي يعني معجزة. لما رأوها بقيت على حالها قالوا والله إنها يعني نبوة سيدنا موسى فآمنوا. نعم. نعم. قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنكار ربكم عليه. نعم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي جرت بينكم وبينهم مواطأة يعني وبين سيدنا موسى. نعم. أي جرت بينكم وبينهم مواطأة في هذا لتستولوا على مصر أي كان هذا منكم في مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء. نعم. سوف تعلمون تهديد لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان فرعون أول من صلب قطع الأيدي والأرجل من خلاف يعني من خلاف يعني إيد ورجل يعني إيد ورجل إيد يمنى رجل يسرى إيد يسرى رجل يمنى هذا من خلاف. نعم. الرجل اليمنى واليد اليسرى واليد اليمنى والرجل اليسرى. نعم. فما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا قرأ الحسن بفتح القاف قال الأخفش هي تنقم يعني تنقم. نعم. يقال نقمت الأمر ونقمت أنكرته أي لست تكره منا سوى أننا آمنا بالله لست تكره منا سوى أن آمنا بالله وهو الحق لما جاءتنا. نعم. آياته وبيناته ربنا أفرغ علينا صبرا الإفراغ الصبر. نعم. أي صبره علينا عند قطع الصبر وتوفنا مسلمين. نعم. فقيل إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على شاطئ النهر، وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة. يعني غير السحرة، السحرة مثل ما 12,000 9,000 يعني غيرهم 600,000 يعني الجمهور الذي يتفرج يعني. وإنه آمن بموسى عند إيمان السحرة 600,000. ثم قال قوله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، فأنت أرحم الراحمين. وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المكروبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتح. السلام عليكم.